أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول قبل الإنشاء والإحياء والآخر بعد فناء الأشياء، العليم الذي لا ينسى من ذكره ولا ينقص من شكره ولا يخيب من دعاه ولا يقطع رجاء من رجاه. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وأتم علينا النعمة بأعظم دين شرع. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وعظيمنا ومعلمنا وقدوتنا محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، نصح الأمة وكشف الغمة، محى الظلمة وجاهد في سبيل المولى جل وعلا حق جهاده، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله، بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. أما بعد، أيها المؤمنون، يقول مولانا جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بهذا النداء الرباني الجليل ينادينا مولانا جل جلاله، يخبرنا أنه فرض علينا هذه الفريضة العظيمة كما فرضها على الأمم السابقة، وأنه يجب علينا أن نقوم بها حتى القيام، وذلك بالمحافظة على الصيام في هذا الشهر الفضيل الذي هو شهر الإكثار من الطاعات وشهر الإكثار من الخيرات وشهر تقوى المولى جل جلاله وشهر الصبر والإحسان وشهر البذل والعطاء والصدقة وشهر التآلف والتراحم والتكافل والمحبة وشهر القرآن الكريم والدعاء والذكر والعبادة. أيها المؤمنون، إنها نعمة عظيمة وجليلة حرم منها كثير من الناس. ما هي هذه النعمة؟ إنها إدراك هذا الشهر، نعمة عظيمة وجليلة ينبغي لنا أن نفرح بها. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فما أعظمها وما أجلها من نعمة حينما يأتي شهر الصيام، وحينما يحل علينا ويدخل علينا ونحن في صحة وفي عافية وسلامة، نستطيع أن نصوم ونستطيع أن نقوم ونستطيع أن نقرأ القرآن ونستطيع أن نفعل الخيرات المختلفة والكثيرة. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يبين لنا هذه النعمة العظيمة، يقول: من هجم عليه شهر رمضان صحيحا سليما فصام يوما وصلى وردا من ليلته وحفظ فرجه ولسانه وكف يده وغض بصره وحافظ على صلواته مجموعة وشهد جمعة ثم بكر إلى عيده حتى يشهد، فقد استكمل الأجر وصام الشهر وأدرك ليلة القدر وانصرف بجائزة الرب عز وجل. فهذه نعمة عظيمة أيها المؤمنون، لا يشعر بقدرها ولا يشعر بعظمتها إلا ذلك الذي فقدها، إما بسبب مرض أصابه فأقعده، وإما بسبب موت نقله من الدنيا إلى الآخرة قبل أن يأتي هذا الشهر العظيم، وإما بسبب الملهيات وبسبب المنكرات التي يرتكبها في ليله ونهاره حتى أصبح بعيداً عن المولى جل جلاله وبعيداً عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعيداً عن الأخلاق الإسلامية الحميدة، وبعيداً عن هذا الجو الروحاني العظيم. لهذا يجب علينا أن نتوجه للمولى جل جلاله بالشكر، نشكره على هذه النعمة العظيمة. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. أيها المؤمنون، يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الأعمال عند الله سبعة، عملان موجبان وعملان بأمثالهما وعمل بعشرة أمثاله وعمل بسبعمائة وعمل لا يعلم ثوابه إلا الله. فأما الموجبان فمن لقي الله تعالى يعبده مخلصا لا يشرك به شيئا وجبت له الجنة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. ومن لقي الله قد أشرك به وجبت له النار. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. ومن عمل سيئة جزي مثلها، ومن هم بحسنة جزي مثلها، ومن عمل حسنة جزي عشرا. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. ومن أنفق مالا في سبيل الله ضوعفت له نفقته، الدرهم بسبعمائة والدينار بسبعمائة. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. والصيام لله لا يعلم ثوابه إلا الله عز وجل. فهنيئا لكم أيها المؤمنون الصائمون، هنيئا لكم هذا الشهر، وهنيئا لكم هذا الأجر، وهنيئا لكم هذا الثواب الجزيل من رب العالمين جل جلاله. فالأعمال تضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف. إلا الصيام أجره مفتوح، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. هكذا قال رب العالمين جل وعلا. ذلك لأن الصائمين أجرهم يتعدى المضاعفة، أجرهم لا يعد ولا يحصر، لأن الصيام من الصبر والصبر ثوابه الجنة. قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أيها المؤمنون، إن هذا الشهر العظيم ما هو إلا أيام قليلة، أيام قال فيها مولانا جل جلاله: أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فهو أيام معدودات، 30 يوما أو 29 يوما، سرعان ما تنقضي وسرعان ما تنتهي، ويأتي شهر شوال، وهكذا تمر من الأعوام والأيام والليالي حتى يأتي ملك الموت لقبض أرواحنا. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. فبعد الدنيا آخرة، وبعد هذه الأيام، بعدها أيام عظيمة شديدة فيها الحساب وفيها العقاب وفيها الخلود في الجنة أو النار. لذلك يجب علينا أيها المؤمنون، يجب علينا أن نحافظ على هذه الأيام قبل أن يفوت الأوان، وأن نحافظ على صيامنا وعلى طاعاتنا فيها، نحافظ عليها من الشهوات ومن الملذات ومن المحرمات ومن الرياء ومن العجب والمباهاة، نحافظ عليها بمراقبة المولى جل جلاله، بالإخلاص له جل وعلا. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. مولانا جل جلاله معك، مطلع على كل أحوالك، معك في سرك وعلانيتك. لذلك إذا صمت أيها الإنسان، فيجب أن يصوم سمعك، ويجب أن يصوم بصرك، ويجب أن يصوم لسانك، ويجب أن تصوم كل جوارحك، يجب أن تصوم من الحرام بكل أشكاله وأنواعه، فلا كذب ولا غيبة ولا نميمة ولا محرمات ولا شهوات ولا ملذات. فليس الصيام من الأكل والشرب فقط، وإنما الصيام من اللغو ومن الرفث، فإن سابك أحد أو جهل عليك فقل إني صائم، قل إني صائم. ومن لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فلا بد من أن نحفظ صيامنا، فرب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر والعناء. فالإخلاص للمولى جل جلاله، الإخلاص له، هذا أمر لا بد منه، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، مخلصين له الدين حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أيها المؤمنون، الحذر الحذر من أن تمحقوا صيامكم بالفسوق والعصيان. فالمولى جل جلاله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فما أبشع العودة إلى المعصية بعد أن تخلص الإنسان منها، تخلص منها بالتوبة والإنابة والاستغفار، تخلص منها باللجوء إلى المولى جل جلاله. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول بعد أن سأله رجل قائلا يا رسول الله أوصني، قال اتق الله حيثما كنت، قال زدني يا رسول الله، قال أتبع السيئة الحسنة تمحها، قال زدني يا رسول الله، قال خالق الناس بخلق حسن، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، توبوا إلى الله واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. أما بعد، أيها المؤمنون، كان حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في هذا الشهر المبارك. هكذا كان الحبيب المصطفى الذي هو القدوة والأسوة، الذي قال فيه مولانا جل جلاله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. وهكذا يجب أن يكون المؤمنون، يجب أن يعودوا أنفسهم على الإنفاق في سبيل المولى جل جلاله، وأن يزداد اهتمامهم برعاية الأيتام والفقراء والمساكين والمحتاجين، خاصة في هذه الأيام الرمضانية المباركة، الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يبدو، فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والذي بعثني بالحق لا يعذب الله يوم القيامة من رحم اليتيم وألان له في الكلام ورحم يتمه وضعفه ولم يتطاول على جاره بفضل ما آتاه الله تعالى. ويقول صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله: من صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وهو شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة، وهو شهر المواساة، وشهر يزاد فيه من رزق المؤمن، من فطر فيه صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. هذا وأكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم فصل وسلم وبارك وتحنن وترحم على أبي الطيب والطاهر والقاسم سيدنا محمد، صل وسلم عليه وعلى آله في الليل إذا يخشى والنهار إذا تجلى والآخرة والأولى. صل وسلم عليه وعلى آله أفضل وأسكى وأطيب وأنى ما صليت على أحد من خلقك يا رب العالمين. اللهم وعلى أخيه ووصيه وباب مدينة علمه مولانا أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب، وعلى سكن الحوراء فاطمة البتول الزهراء، وعلى ولديهما الإمامين الأعظمين الحسن والحسين، وعلى بقية آل نبيك وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفرة والملحدين والمشركين يا رب العالمين. اللهم أصلح من في صلاحه صلاح للإسلام والمسلمين، وأهلك من في هلاكه صلاح للإسلام والمسلمين. اللهم ارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا يا رب العالمين.